الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، عندكم القارئ يقرأ أو تحددون أين وصلنا؟ غير منطوق هو المفهوم. طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وغير منطوق هو المفهوم، منه الموافقة كل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. سبق أيها الإخوة أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر بأن دلالات الألفاظ على المعاني تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، وسبق كلام المؤلف رحمه الله عن المنطوق وما يتعلق به من الأحكام، وشرع هنا في هذا البيت يتحدث عن القسم الثاني وهو ما يسمى بالمفهوم، ولهذا قال: وغير منطوق هو المفهوم. المنطوق هو القسم الأول، وقد عرفنا أنه ما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي، والنوع الثاني أشار إليه في هذا البيت فقال: وغير منطوق هو المفهوم. هذا هو النوع الثاني، والمفهوم هو ما يفهم من اللفظ. المفهوم في لغة العرب بالمعنى الواسع، وكل ما يفهم من اللفظ يقال له مفهوم، ويستخدم اليوم يعني في استعمالاتنا باستعمال قريب من هذا المعنى اللغوي العام، يقولون مفهوم العولمة، مفهوم، فيستخدمون المفهوم بمعنى عام يقرب من المعنى اللغوي الذي هو كل ما يفهم من اللفظ. لكن المفهوم في اصطلاح الأصوليين والفقهاء هو ما دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي، ما دل عليه اللفظ لا بوضعه، بمعنى أنه المعنى الذي يدل عليه اللفظ، ولكن هذا اللفظ لم يوضع أصلا في اللغة في الوضع الأصلي للدلالة على هذا المعنى، كما في مثلا قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فهذا نهي عن التأفيف، هذا اللفظ يدل بمنطوقه على النهي عن قول أف للوالد، ولكن مفهوم هذه الآية يدل على تحريم إيذاء الوالدين، تحريم كل ما فيه إيذاء للوالدين، سواء كان ضربا أم سبا أم قول أف. هذا المعنى المستفاد كما نلاحظ ليس هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ في أصل الوضع اللغوي، يعني فلا تقل لهما أف لم يوضع في الأصل لهذا المعنى، وإنما وضع للنهي عن التأفيف، وضع لهذا المعنى. فالمعنى الذي يستفاد من اللفظ لا بوضعه اللغوي يقصد به أو يعبر عنه عند الأصوليين بالمفهوم. ثم أشار إلى تقسيم المفهوم فقال: منه الموافقة كل معلوم. هذا القسم الأول من المفهوم. فالمفهوم عند الأصوليين ينقسم إلى مفهوم موافق ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فهو القسم الأول الذي ذكره الناظم في هذا البيت فقال: منه الموافقة كل معلوم. ومفهوم الموافقة سيأتي تعريفه في البيت الذي يليه، لكن هذا المفهوم له مصطلحات أخرى يعبر عن هذا المعنى بهذه المصطلحات عند الأصوليين، فأشار إلى بعضها فقال: يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. فمفهوم الموافقة يسمى أيضا أو يطلق عليه تنبيه الخطاب، وكذلك يطلق عليه في المعتمد فحوى الخطاب. والتعبير بالمعتمد يشير إلى أن هناك إطلاقا آخر، بمعنى أن بعض العلماء السوريين يعبرون عن مفهوم الموافقة بمصطلحات أخرى، منها دلالة النص، وهذا التعبير شائع عند الحنفية بالذات، الحنفية وبعض الظاهرية يعبرون عن مفهوم الموافقة بدلالة النص. فإذا عبر بهذا المصطلح يدرك الإنسان أن المقصود به هو مفهوم الموافقة عند الجمهور. يسمى بتنبيه الخطاب وهو ردف أحوى الخطاب اسما له في المعتمد، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. هذا تعريف لمفهوم الموافقة، تعريف لمفهوم الموافقة. فيقول الناظم رحمه الله بأن مفهوم الموافقة في الاصطلاح هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى، إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، يعني حكم اللفظ المنطوق به من باب أولى، بمعنى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. مثل تحريم ضرب الوالدين مثلا، المستفاد من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن المفهوم هنا المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، يعني الضرب أولى بالتحريم، ضرب الوالدين أولى بالتحريم من قول اللسان أف، لأن الإيذاء الذي في ضرب الوالدين أعظم من الإيذاء الذي في قول الولد لوالديه أف، وهي كلمة يعبر بها عن التضجر والضيق من الشيء. وبناء على هذا الكلام يكون مفهوم الموافقة خاصا بما يسمى بالمفهوم الأولوي، بالمفهوم الأولوي يعني بالمفهوم الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. فإذا كان مساويا له يعني ليس أولى من الحكم فلا يسمى مفهوم موافقة على هذا التعريف، لأن هذا التعريف خصه صاحبه بالمفهوم الأولوي، فيخرج المساوي فلا يكون داخلا ضمن مفهوم الموافقة. ثم قال نفيا أو ثبوت، يعني سواء كان المنطوق به من باب النفي أو صيغة النفي أم كان بصيغة الإثبات. بصيغة النفي فلا تقل لهما أف مثلا، هذا بصيغة النهي وهو ملحق بالنفي، فالمفهوم هنا يسمى مفهوم موافقة. وإن كانت الصيغة صيغة نفي، كذلك قد تكون الصيغة صيغة إثبات، يعني ليس فيها نفي. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، مفهومه أن هذا الذي يؤدي القنطار لو أتمن على دينار يؤديه ولا لا يؤديه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مفهومه أنه لا يظلم ما هو أكثر من الذرة، لا يظلم مثقال جبل مثلا. فكل هذا يسمى مفهوم موافقة، سواء كان لفظ المنطوق به نفيا أم إثباتا. وبناء على هذا التعريف الأول يكون مفهوم الموافقة خاصا بماذا؟ بالمفهوم الأولوي، فلا يدخل المفهوم المساوي في تعريف مفهوم الموافقة. وقيل ذا فحوى الخطاب، وقيل ذا هذا الذي عرف وهو المفهوم الأولوي فحوى الخطاب، هذا القول الآخر، وهو أن المفهوم إذا كان أولويا فإنه يسمى إيش؟ يسمى فحوى الخطاب. والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، يعني أن المحتذي لعلماء الأصول يتبع لهم يسمي هذا المفهوم الأولوي بفحوى الخطاب، كما يسمي المفهوم المساوي بلحن الخطاب. المفهوم المساوي مثل إحراق مال اليتيم مع أكله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهذا يدل على تحريم أكل مال اليتيم. إذا قلنا بأن الأكل هنا المقصود به المعنى الخاص وهو التناول بالفم، فإحراق مال اليتيم هو مثل أكل مال اليتيم في المفسدة وفي التحريم. والمسكوت عنه هنا وهو الإحراق ليس أولى بالحكم من المنطوق به، بل هو مساوي له. فهذا المفهوم المساوي على هذا القول الثاني قال يسمى بلحن الخطاب، يسمى بلحن الخطاب. وبعد بناء على هذا القول الثاني الذي أشار إليه الناقد يكون مفهوم الموافقة خاصا بالمفهوم الأولوي أو عاما بالأولوي والمساوي، يكون عاما لأنه قال هذاك يسمى بتنبيه الخطاب، المفهوم الموافقة الأول يسمى بفحوى الخطاب والثاني يسمى بلحن الخطاب. معناه أن أصحاب هذا القول يرون أن مفهوم الموافقة أعم من التعريف الأول، وأنه يشمل المفهوم الأولوي والمفهوم المساوي أيضا، ولا يكون خاصا بالمفهوم الأولوي كما في التعريف الأول. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ولهذا قال دعاه المحتدي أي المتبع لعلماء الأصول، فأكثر الأصوليين على أن مفهوم الموافقة لا يختص بالمفهوم الأولوي، ولكنه يعم الأولوي ويعم المفهوم المساوي بمعنى الذي يكون المسكوت فيه مساويا للمنطوق به في الحكم، فكل ذلك يسمى مفهوم موافقة. ثم قال دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزال داء نفسي، وقيل لللفظ مع المجاز وعلوها للنقل ذو جواز. هذه مسألة مرتبطة بمفهوم الموافقة، وهي دلالة مفهوم الموافقة، هل هي دلالة لفظية أو هي دلالة قياسية؟ يعني مفهوم الموافقة عندما يدل على الحكم، هل هذه الدلالة مستفادة من باب القياس أو مستفادة من اللفظ نفسه دون الحاجة إلى القياس؟ القياس كما تعرفون هو إلحاق، في تعريفه المشهور هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينه، في حكم لعلة جامعة بينه. فهل المفهوم الموافق حكمه لحكم المنطوق هذا مستفاد من جهة القياس على المنطوق به، أو هو مستفاد من اللفظ؟ فهنا أشار إلى القول الأول في المسألة فقال دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى داء نفسي، يعني أن بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة قياسية، ويسميه بالقياس الجلي، يسميه بالقياس الجلي أي الواضح والظاهر. فتحريم ضرب الوالدين أو إيذاء الوالدين هذا مأخوذ بالقياس على التأفيف، مأخوذ بالقياس على التأفيف. هذا القول الأول في المسألة، لأنه يرون أن الاستدلال بهذه الآية إنما هو قائم على التعليل، فنحن عندما جاءتنا الآية فلا تقل لهما أف، يقولون نظرنا في العلة فوجدنا أن العلة في النهي عن هذا الفعل هو الإيذاء في الوالدين، وهذا الإيذاء موجود في الضرب، فألحقنا هذا الحكم الثاني بالأول. قالوا وهذا هو حقيقة القياس، وهو إلحاق حكم مسكوت عنه بمنطوق بحكم منطوق به لعلة مشتركة بينهما. والقول الآخر وهو قول الجمهور من الأصوليين يرون أن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة لفظية وليست دلالة قياسية، هي دلالة لفظية يعني مستفادة من اللفظ وليس من القياس. لماذا؟ يقولون لأن دلالة مفهوم الموافقة يعرفها كل عارف بلغة العرب، كل عارف بلغة العرب يعرف هذه الدلالة ويفهمها دون أن يختص ذلك بالفقهاء، فلو كانت دلالته قياسية لما فطن إليه إلا الفقهاء، لأن القياس يحتاج إلى تعليل الأصل ثم النظر في الفرع هل يشترك معه في العلة أو لا، ثم هل هناك فارق مؤثر بين الأصل والفرع أو ليس هناك فارق مؤثر بينهما، مقدمات متعددة يستعملها الفقيه عند استعمال القياس. وهذا كله قالوا لا نحتاج إليه في مفهوم الموافقة، وإنما يعرفه الإنسان بلغة العرب، ولهذا يدركه المستمعون حتى قبل شرع القياس، حتى قبل ورود الشرع. لو أكلمنا العربي في الجاهلية بمثل هذه الصيغة لفهم منها المعنى الآخر، وهو تحريم الإيذاء أو تحريم ضرب الوالدين، فقالوا بأن يعني هذا المعنى يدلنا على أن دلالة المفهوم الموافقة هي دلالة لفظية وليست دلالة قياسية. ثم أمر آخر وهو أن في القياس عندما نستعمله لابد أن يكون عندنا فرع مستقل عن أصل، فنلحق هذا الفرع المستقل عن الأصل في الحكم. لكن قالوا في مفهوم الموافقة لا يوجد هذا الاستقلال في بعض الصور، بل قد يكون الأصل داخلا في الفرع، مثل تحريم الإيذاء الوالدين المأخوذ من تحريم إيش؟ التأفيف. وهنا التأفيف وهو أصل، تحريم التأفيف وهو أصل ليس مستقلا عن الفرع، بل هو داخل فيه، لأن التأفيف صورة من صوري فهذا المعنى يدلنا على أن المسألة يعني ليست مسألة قياسية، وإنما هي يعني دلالة لفظية. لكن الجمهور بعد ذلك لما اتفقوا على أنها دلالة لفظية اختلفوا بعد ذلك في تفصيل هذه الدلالة اللفظية. فقال الناظم، أشار إلى هذا الخلاف فقال: وقيل لللفظ مع المجاز، وعزوها للنقل ذو جواز. الذين قالوا بأن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة لفظية اختلفوا بعد ذلك، فبعضهم قالوا هي دلالة لفظية مجازية، وعلى هذا الأكثر هي دلالة لفظية مجازية، لأنها من باب استعمال الخاص وإرادة العام، فهو استعمل التأفيف وهو خاص وأراد العام وهو الإيذاء، واستعمال اللفظ الخاص وإرادة العام هذا نوع من التجوز، لأن الخاص إنما وضع في اللغة لإفادة الخصوص وليس لإفادة العموم، فإذا استخدم الخاص لإفادة العموم فهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له في الأصل، وهذا هو حقيقة المجاز. وبعض العلماء قالوا بأن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة لفظية، ولكن دلالة لفظية نقلية، بمعنى أن العرف نقل هذا اللفظ من معناه الخاص الذي وضع له في أصل اللغة إلى المعنى العام، يعني العرف هو الذي نقل لفظ التأفيف من إفادة هذا الفعل الخاص وهذه الصورة الخاصة إلى إفادة المعنى العام وهو طبعا يترتب على هذا الخلاف، وكم هل هي دلالة قياسية أو دلالة نقلية، ترتب عليه مسائل، منها مسألة النسخ، مثلا هل ينسخ بمفهوم الموافقة أو لا ينسخ، هل يصح للعالم والفقيه أن يأتي إلى نص ويقول هذا النص منسوخ بمفهوم الموافقة من النص الآخر أو لا يصح. فإذا قلنا بأن مفهوم الموافقة دلالة قياسية فلا يصح، لأن القياس لا ينسخ ولا ينسخ، قياس لا ينسخ ولا ينسخ به، أن القياس لا عبرة به إذا خالف النص أول، كيف يكون ناسخا له؟ لأن القياس محتمل والنسخ يحتاج إلى التاريخ، والقياس لا يثبت فيه تاريخ، ما عندنا يعني ما يثبت أن هذا الأصل قبل هذا الفرع من حيث الوجود والحكم. لكن إذا قلنا بأن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة لفظية فيصح أن يكون ناسخا وأن يكون منسوخا، يصح أن يكون ناسخا فتقول هذه الآية أو هذا الحديث منسوخ بمفهوم الموافقة من قوله تعالى كذا أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا فيما يتعلق بمسألة دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة قياسية أو لفظية. وغير ما مر هو المخالفة، ثم تتنبيه الخطاب حالفة. وغير ما مر هو المخالفة، هذا القسم الثاني من المفاهيم، ذكر سابقا أن المفهوم منه مفهوم موافقة، هذا هو القسم الأول، والآن بدأ في القسم الثاني وهو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو المفهوم المخالف حكمه لحكم المنطوق، يعني تنظر إلى المعنى المفهوم، هل هو مخالف للمنطوق أو موافق له، فإذا كان موافقا له فتسميه مفهوم موافقة، مثل هناك تحريم الإيذاء وتحريم التأفيف، هناك توافق في الحكم، هذا تحريم وهذا تحريم، فتقول عنه مفهوم موافقة. أما إذا كان المفهوم مخالفا لحكم المنطوق فيسمى مفهوم مخالف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. منطوق هذا الحديث يدل على أن التفقه في الدين علامة على إرادة الله تعالى الخير بالإنسان، لأن هذا العلم يدفعه إلى العمل، هذا التفقه في الدين يدفعه إلى العمل ومعرفة ما يرضي الله وما لا يرضي الله، فما يرضي الله يفعله وما لا يرضي الله يتجنبه، فهو علامة على إرادة الله تعالى له الخير، وإذا فعل هذا في الدنيا كان جزاؤه في الآخرة النعيم المقيم. لكن مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يتركه على جهله، وإذا كان جاهلا يأكل الربا أحيانا ويقع في الحرام أحيانا حتى وهو لا يدري بسبب جهله، وهذا يقوده في الوقوع في المعاصي إلى الوقوع في المعاصي، ومن ثم خسارة الدنيا والآخرة. لكن نلاحظ أن المفهوم هنا مخالف إيه؟ مخالف للمنطوق في الحكم. هناك إثبات إرادة الله تعالى الخير، وهنا نفي إرادة الله تعالى الخير. كذلك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالمنطوق يدل على نفي الخبث عن الماء إذا بلغ هذا المقدار وهو قلتان فأكثر. مفهومه المخالف أن الماء إذا لم يبلغ هذا المقدار فإنه يحمل الخبث، يعني يتأثر بملاقات النجاسة، فهذا يقال له مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة له مصطلحات أخرى يعبر بها عنها، منها تنبيه الخطاب، ثم تنبيه الخطاب حالفه يعني رادفه، فتنبيه الخطاب أيضا يطلق على مفهوم المخالفة. كذا دليل للخطاب ضافة، كذلك يسمى مفهوم المخالفة بدليل الخطاب، وهذا كثيرا ما يستخدم في كتب، يقال دليل الخطاب ومقصود بدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. فكل هذه ألفاظ مترادفة تطلق على المعنى الذي سبق إيضاحه. كذا دليل للخطاب ضافة ودع إذا الساكت عنه خاف. بدأ يذكر شروط العمل بالمفهوم، بمفهوم المخالفة، بمعنى أن مفهوم المخالفة لا يعمل به دائما، لكن له شروط، إذا توفرت هذه الشروط عمل بالمفهوم، وإذا تخلف شيء من هذه الشروط فإنه لا يجوز العمل بمفهوم المخالفة. وهذا معنى قول العلماء بأن مفهوم المخالفة مفهوم ضعيف، مفهوم ضعيف بمعنى أن له شروطا كثيرة لا يعمل به إذا تخلف شيء من هذه. فذكر من هذه الشروط الشرط الأول وهو قوله: ودع إذا الساكت عن مخالفة، يعني دع العمل بمفهوم المخالفة إذا الساكت عن مخالفة، بمعنى إذا كان السبب في عدم ذكر المسكوت عنه هو الخوف من ذكره، هو الخوف من ذكره، يعني اقتصر على المنطوق، اقتصر المتكلم على المنطوق وسكت عن المسكوت عنه بسبب الخوف والضرر، يعني خشي أنه لو صرح بالمسكوت عنه للحقه الأذى أو الضرر، فاقتصر على المنطوق. فإذا دلت قرينة، الحمد لله، إذا دلت قرينة على حضور هذا الخوف وهذا السبب من المتكلم فلا عبرة بمفهوم كلامه، فلا يعمل بالمفهوم المخالف للفظي. لماذا؟ لأنه بداهة إذا قيل لك لماذا سكت عن المفهوم فتقول سكت عنه للخوف من ذكر حكمه، فإذا له سبب أظهر من نفي الحكم عن المسكوت عنه. وهذا طبعا لا يرد في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يرد في كلام الناس، أما في كلام الله تعالى فلا يرد أن يرد هذا الاحتمال، وهو احتمال الخوف من الضرر أو الخوف من الأذى. الشرط الثاني: أو جهل الحكم، هذا هو الشرط الثاني من شروط مفهوم المخالف، وهو أن يكون المتكلم قد سكت عن المفهوم وهو المسكوت عنه بسبب الجهل، يعني بسبب جهله بحكمه، يعني هو صرح بحكم المنطوق به وقال مثلا النبيذ حرام، فصرح بهذا لأنه هو يعرف حكم النبيذ لكن لا يعرف حكم الصورة الأخرى المسكوت عنها، فلهذا سكت عنه. فإذا دلت قرينة على أنه كان جاهلا بحكم المسكوت عنه، فإنه لا يعمل بالمفهوم المخالف لكلامه. لماذا؟ لأنه لو قيل لك لماذا سكت هذا المتكلم عن هذا المفهوم، فإنك تقول له كان جاهلا بحكمه. وهذا أيضا لا يرد في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يرد في كلام الناس. أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسهل، هذا شرط آخر من شروط العمل بمفهوم المخالفة، وهو أن لا يكون المنطوق هو محل السؤال. لا يكون المنطوق هو محل السؤال، بمعنى إذا جاء السائل فسأل عن الحكم في كذا وذكر شيئا معينا، فجاء النص بسبب هذا السؤال في إفادة حكم هذه المسألة، فهنا في هذه الحالة عند جمهور العلماء لا يعمل بالمفهوم المخالف لهذا النص، ويكون الحكم واردا في إثبات هذا المنطوق به، أما المسكوت عنه فهو مسكوت عنه، يعني لا دلالة في اللفظ عليه. لماذا؟ لأنه لو سئل أيضا لماذا سكت الشخص أو لماذا ورد هذا النص في إفادة حكم هذه المسألة وسكت عن غيرها، لقيل لأنه محل السؤال، لأنه محل السؤال، والمفتي لا يلزمه أن يزيد السائل على يعني جواب مسألته، يعني القدر الواجب هو أن يجيبه عما سأل فقط. فللمفتي أو للشارح أن يرد بالبيان في مجرد محل السؤال، فإذا أيضا كان السؤال هو أو المنطوق به هو محل السؤال وسببه، فإنه لا يعمل بالمفهوم المخالف للبيان أو للنص في هذه الحالة. أو جري على الذي غلب، كذلك من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون هذا المنطوق قد خرج مخرج الغالب، يعني ألا يكون هذا المنطوق هو الغالب على هذه الصور، مثل قوله تعالى في قضية الربائب: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم. فجمهور الصحابة يرون أن هذا اللفظ لا مفهوم له، وهو لفظ اللاتي في حجوركم. فالربيبة عند جمهور الصحابة جمهور العلماء محرمة مطلقا، سواء كانت في حجر الزوج أم في غير حجر، فتحريم الربيبة تحريم مطلق. طيب لماذا لم نعمل بهذه الآية؟ قالوا لأنه خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الربيبة تكون غالب أن الربيبة تكون في حجر الزوج، ولهذا لا يعمل بالمفهوم في هذه. كذلك مثلا قوله تعالى: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا يأتي إنسان فيقول يجوز قتل الأولاد إذا كان لغير خشية الإملاق فيعمل بالمفهوم، نقول المفهوم هنا لا يعمل. طيب ماذا تفعلون بهذا المنطوق؟ لماذا جاء اللفظ خاصا بهذا؟ نقول جاء لأنه هو الغالب، إن الغالب على العرب في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون أولادهم بسبب الفقر أو خشية الفقر، فلا يعني هذا أن قتلهم يجوز لسبب آخر غير هذا. أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان. كذلك إذا جاء اللفظ بقصد الامتنان أو خرج اللفظ مخرج الامتنان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكره لأن المنة فيه أعظم من المنة في غيره، ومثلوا لهذا بقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه من البحر، ثم قال لحما وقيد اللحم بقوله طريا. فهذا اللفظ لا مفهوم له، فلا يأتي إنسان فيقول لحم البحر القديد المجفف لا يجوز أكله، لأن الله إنما أباح لنا اللحم الطري، ومفهومه أن غير الطري لا يحل لنا، لا يصح أن يقال هذا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ إنما خرج مخرج الامتنان، لأن المنة في اللحم الطري أعظم من المنة في اللحم القديد أو المجفف. فإذا هذا اللفظ لا مفهوم له، أو امتنان أو وفاق الواقع، أو كان هذا المنطوق إنما ذكر لموافقته ومطابقته الواقع. فإذا كان هذا المنطوق إنما ذكر لمطابقة الواقع فلا مفهوم له، مثل قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فلا يأتي إنسان فيقول إن الربا اليسير يجوز، لأن الله إنما حرم الربا المضاعف ولم يحرم الربا القليل، ويستدل بهذه الآية. يقول هذه الآية لا مفهوم لها، لماذا؟ لأن هذا اللفظ إنما جاء لبيان الواقع، لأن هذا هو واقع القرض الربوي، أن المقترض يقترض هذا القرض الربوي ثم بعد ذلك يتضاعف عليه هذا القرض شيئا فشيئا، لأن القرض الربوي مشترط فيه أنه إذا ما سددت في الوقت الفلاني سنزيد عليه 5%، وكل ما تأخرت في كل شهر أو في كل سنة يزيد عليه 5%. فالذي يحصل أن هذا الربا حتى وإن كان يسيرا سيتحول بعد ذلك إلى ربا كثير، كما هو واضح ومشاهد في ربا الدول الآن. الآن الدول التي اقتربت من صندوق النقد الدولي أو من غيرها، كل هذه الدول تحولت القروض اليسيرة إلى قروض كثيرة، بل بعض هذه القروض قد زادت على أصل القرض. يعني الدولة إذا اقتربت منها 10 مليارات صارت الآن بالفوائد 20 مليار، وإذا عجزت عن تسديد 10 بدل أن تعجز عن 20. وهذه الصناديق الدولية هي تعرف مصير هذا الأمر، لكن هي تستغل هذه القروض الربوية في تحقيق مصالح اقتصادية أو تغييرات سياسية في هذه الدول التي تدخل في أو تتورط في هذه القروض الدولية. فهو حكاية أيضا عن واقع الربا، وبالتالي ليس له مفهوم مخالف أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. كذلك الجهل في الله، بمعنى أن اللفظ المنطوق لا مفهوم له ولا يعمل بمفهومه إذا كان السامع جاهلا بحكم المنطوق دون المفهوم. يعني هو يعرف حكم المفهوم المسكوت عنه، يعرف حكمه، لكن يعني يجهل حكم المنطوق به. فأنا ذكرت له حكم المنطوق به لجهله، وسكت عن غيره لعلمه به، وهنا لا يجوز أن نعمل بمفهوم المخالفة. وكذلك التأكيد، بمعنى أن المتكلم إنما أراد أن يؤكد هذا الكلام لا أن يحترز من مفهومه المخالف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. فهذا لا يقال بأن المرأة إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر فيجوز أن تحد على الميت أكثر من 3، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة أو 3 أيام بدون محرم. فلا يقال بأن المرأة إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تسافر. لماذا؟ لأن هذا اللفظ إنما جاء من باب إيش؟ من باب تأكيد، وبالتالي لا يعمل بالمفهوم المخالف له. طبعا هذه يعني أمور 8 ذكرها الناظم رحمه الله، ذكرها ليس للحصر، هنا غيرها، ولهذا الأصوليون يضعون ضابطا عاما فيقولون الضابط هو أن لا يكون لذكر المنطوق به فائدة أظهر من نفي الحكم عن المسكوت، أن لا يكون للمنطوق أو لذكر المنطوق به أن لا تكون له فائدة أظهر من نفي الحكم عن المسكوت عنه. بمعنى أن الفقيه أو العالم إذا جاء إلى هذه الألفاظ ينظر إلى أسباب تخصيص هذه الأشياء بالذكر دون غيرها، فإذا وجد هناك سبب ظاهر جاء النص من أجله مخصوصا ببعض صوره وببعض أفراده فهنا لا يعمل بالمفهوم، ويقول بأن هذا الشيء إنما خص بالذكر لكذا وكذا. لكن إذا بحث فلم يجد لم يجد سببا أظهر، فهنا في هذه الحالة يحمله على نفي الحكم عن المسكوت عنه أو المفهوم المحكوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينكر هذا القيد وهذا الوصف بخصوصه إلا لحكمة، إلا لسبب. فإذا لم نجد هنالك سببا فذكره يكون من باب العبث، والعبث منزه عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون له فائدة. فإذا ما وجدنا فائدة أظهر من هذه الفائدة وهي نفي الحكم عن المسكوت عنه، فهنا حملناه عليه إجراء للكلام على الفائدة. ومقتضي التخصيص ليس يحمل قيسا وما عرض ليس يشمل. ومقتضي التخصيص يعني سبب التخصيص، المقتضي هو السبب، يعني السبب الذي ورد من أجله التخصيص، يعني تخصيص هذا المنطوق بالذكر دون غيره من هذه الصور. والسبب كما عرفنا يعني متنوع من هذه الأمور الثمانية التي سبق ذكرها. فهذا السبب للتخصيص ليس يحمل قيسا، يعني لا يمنع القياس، بمعنى أن سبب التخصيص بالذكر وإن أبطل المفهوم لكنه لا يبطل القياس أو لا يمنع ولا يسد باب القياس، فيمكن للعالم أن يستدل بالقياس. مثلا لحما طريا، وقلنا هذا اللفظ إنما ورد خرج مخرج الانتناء فلا مفهوم له، يعني لا يدل على تحريم أكل القديد من لحم البحر، فبطل العمل بالمفهوم. لكن هذا الإبطال للمفهوم لا يمنع القياس، ويمكن أن يقول الفقيه يجوز أكل اللحم القديد من لحم البحر قياسا على الطري لعدم الفارق بينهما، ليس هناك فارق مؤثر بين القديد وبين الطري. فإذا إبطال مفهوم المخالفة بوجود سبب من هذه الأسباب الثمانية أو غيرها لا يسد باب القياس، يعني يجوز للفقيه والعالم أن يستدل بالقياس في هذه المسألة. وما عرض ليس يشمله، وما عرض يعني ما نطق به، الحكم المنطوق به ليس يشمل، يعني لا يشمل الحكم المسكوت عنه، لا يشمل الحكم المسكوت عنه، يعني القديد لا يدخل من الناحية اللغوية في الطريق، اللحم القديد لا يدخل من الناحية اللغوية في اللحم الطري، فالمنطوق لا يشمل المسكوت عنه، وبالتالي لا يمنع القياس في هذه الحالة. لأنه لو قلنا بأن المنطوق يشمل المسكوت عنه لغة فلا حاجة بنا إلى إيش؟ إلى القياس. إذا قلنا بأن اللفظ يشمل المسكوت عنه لغة فلا نحتاج إلى القياس. فالناظم يقول لك لأن المنطوق لا يشمل المسكوت عنه من الناحية اللغوية، وبالتالي لا يمنع القياس. حتى لو قلنا بأنه يشمله لا يمنع هذا أيضا القياس. لماذا؟ لأنه لا يعني لا يمنع من توارد الأدلة على إيش؟ على مدلول واحد، فيستدل العالم على إثبات الحكم باللفظ ويستدل عليه بالقياس أيضا، وهو ظرف علة وعدد ومنه شرف غاية يعتبد. هذا شروع في ذكر أنواع مفاهيم المخالفة. فمفهوم المخالفة ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع متعددة وبعضها أقوى من بعض. من هذه الأنواع مفهوم الظرف، سواء كان ظرفا مكانيا أم زمانيا. الحج أشهر معلومات، يعني زمن الحج أشهر معلومة، أو الحج يقع فعله في أشهر معلومة، فمفهومه أن الحج لا يقع في غير هذه الأشهر المعلومات، وأنتم عاكفون في المساجد مثلا، هذا الظرف المكان، يعني الاعتكاف لا يقع في غير المساجد، وهو ظرف علة. قد يكون المفهوم مفهوم علة، قال العلماء مثل أعطي الفقيرة لحاجته مثلا، أعطي الفقير لحاجته، مفهومه أنه إذا لم يكن محتاجا فلا تعطيه، وهو ظرف علة وعدد، مفهوم العدد من قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، مفهومه لا تجلدوهم أكثر من 80 ولا أقل من. كذلك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم عدد، فيعمل به أيضا لأنه نوع من المفاهيم، إلا إذا ذكر من باب التأكيد والمبالغ، كما عرفنا في شروط العمل بالمفهوم المخالف أن لا يكون اللفظ قد خرج مخرج التوكيد. كذلك هنا لو خرج العدد مخرج المبالغة والتأكيد فإنه لا يعمل بمفهومه، مثل قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلا يقال بالمفهوم هنا، وأنه لو استغفر لهم أكثر من 70 لغفر الله له، فالله تعالى لا يغفر لهم مطلقا حتى لو استغفر لهم أكثر من 70. لكن ذكرت 70 هنا في هذه الآية من باب التوكيد، لأن العرب من عادتها أن تؤكد الكلام بمثل هذه الأعداد، 70 و100 و1000، يعني لو فعلته 1000 مرة ما أعطيت، وما يقصد بهذا أنه أنك لو فعلته أكثر من 1000 يعطيك، لكن يقصد المبالغة. وعدد، ومنه شرط، كذلك مفهوم الشرط، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، وإن كنا أولات حمل، مفهومه أن المطلقة طلاق بائنا إذا كانت غير ذات حمل، إذا لم تكن حاملا فإنها لا تستحق النفقة، هذا المفهوم مفهوم شرط. غاية، كذلك مفهوم الغاية، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها فإنها تحل لمطلقها الأول. ومنه شرط، غاية تعتمد والحصر، كذلك مفهوم الحصر، مثلا تكبيرها أو تحليلها التكبير وتحريمها التسليم، تحريمها التكبير يعني التكبير وحده هو تحريم الصلاة، فلا يدخل الإنسان في الصلاة بغير التكبير، وتحليلها التسليم يعني لا يخرج منها إلا بالتسليم، أو مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك، نعبدك مفهومه ولا نعبد غيرك. والحصر والصفة، كذلك هناك مفهوم الصفة، وهذا رأس المفاهيم كما يقول الرسول، رأس المفاهيم لأنه أوسعها دائرة، لأن كثير من المفاهيم التي سبق ذكرها مثل مفهوم الظرف ومفهوم العلة هذه كلها داخلة في مفهوم الصفة، لأن الصفة المقصودة هنا ليست هي الصفة النحوية، وإنما المقصود بها ما يقابل الذات، ما يقابل الذات، فمفهوم الصفة عند أو الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عندنا، فالمقصود بالصفة هنا ما يقابل الذات، وبالتالي يشمل مفهوم العلة ومفهوم الظرف وغير ذلك من المفاهيم التي أشار إليها. والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، مفهوم الصفة مثل له بالحديث المشهور في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة أو في الغنم السائمة الزكاة، مفهومه أن الغنم المعلوفة لا زكاة بها، وهذا المفهوم مفهوم صفة، لأن قوله سائمة صفة من الصفات وليست ذاته، فمفهومه مفهوم صفة، لأن المفهوم هنا إنما اعتمدنا عليه من ملاحظة الصفة المذكورة في هذا الحديث. ثم قال من غنم سامت أو وسائم الغنم، يعني سواء تقدمت الصفة على الموصوف أم تأخرت عنه، سواء تقدمت الصفة على الموصوف أم تأخرت عنه، مثل ما علم من غنم سامت، يعني في الغنى سائمة الزكاة، هنا الصفة إيش؟ تأخرت عن الموصوف. وسائم الغنم، هنا الصفة وهي سائم تقدمت في سائمة الغنم الزكاة، وهو يقول سواء تقدمت الصفة أم تأخرت فهي مفهوم إيش؟ مفهوم صفة معروفة الغنم أو ما يعرف الخلف في النفي لأي مصرف. هذه مسألة متعلقة بمفهوم الصفة، بمعنى أننا إذا أردنا أن نأخذ مفهوم الصفة من النص، فهل نلاحظ الموصوف والصفة كليهما، أو نلاحظ الصفة فقط دون الموصوف؟ وقع الخلاف في هذا بين العلماء كما أشار إليه في البيت، الخلف في النفي لأي يصرف. يعني اختلف العلماء في مفهوم الصفة، عندما نستنبط مفهوم الصفة من النص، هل نأخذ هذا المفهوم من الصفة وحدها كما يقول بعض الأصوليين، أو من الصفة مع الموصوف كما يقول به أكثرهم، وكما هو المتبادر إليه. يعني لما نقول في سائمة الغنم الزكاة، فالمفهوم الذي نأخذه، هل نأخذه من مجموع كلمة سائمة والغنم، أو من مجرد كلمة السائمة؟ فالجمهور قالوا يجب أن نلاحظ القيد والمقيد، أو الصفة والموصوف، وبالتالي يكون تفسير اللفظ أو المعنى المستفاد من اللفظ في الغنم السائمة الزكاة، المعنى المستفاد أو المفهوم أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، فجاء الحكم خاصا ومحدودا بمعلوفة الغنم، ولهذا قال بعد ذلك معلوفة الغنم أو ما يعلف. وقلنا بأن مفهوم الصفة يؤخذ من الصفة وحدها دون ملاحظة الموصوف، فالمعنى يختلف، صير معنى في سائمة الغنم الزكاة أن المعلوف لا زكاة فيها، سواء كانت غنما أم إبلا أم بقر. فهذا الخلاف في تفسير النص مبني على هذه القاعدة الأصولية، وهي مفهوم الصفة هل يؤخذ من مجموع الصفة والموصوف، أو يؤخذ من الصفة وحدها؟ والجمهور على أنه يؤخذ من مجموع الصفة مع الموصوف. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. أضعفها يعني مفاهيم المخالفة، يعني أضعف مفاهيم المخالفة المفهوم الذي يسمى بمفهوم اللقب. واللقب هنا أيضا ليس المقصود به اللقب عند النحاة، وهو ما أفاد المدح أو الذم ولم يصدر بأب أو أم، هذا ضابط اللقب عند علماء النحو، لكن ليس هو المراد هنا في علم الأصول. المقصود هنا باللقب ما يشمل الأسماء الجامدة، سواء كانت أسماء أعلام أم أسماء أجناس أم أسماء جموع، في القوم، الغنم، العسل، الرهط، كذلك أسماء الأعلام سواء كان لقبا أم كنية أم اسما، كل هذا يدخل في هذا المفهوم الذي يسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب. والناظم ضبط هذا المفهوم بقوله وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يعني هو اللفظ الذي لا يستقيم الكلام في لغة العرب، ولا يصح تركيبه إلا لا يصح التركيب ولا يستقيم الكلام في اللغة إلا بذكره. هذا جواب لسؤال، وهو إذا كان مفهوم اللقب مفهوما ضعيفا لا يعمل به، فما فائدة ذكر هذا اللقب؟ إذا كنتم لا تعملون بمفهوم اللقب فما فائدة ذكره؟ فالمؤلف بهذا الضابط أجاب عن هذا السؤال، فقال لك فائدة ذكر اللقب هي استقامة الكلام وصحة تركيبه، بمعنى أنه لا يصح إذا حذفته، يعني محمد رسول الله، مفهوم المستفاد منه وهو أن غير محمد ليس رسولا لله صلى الله عليه وسلم، هذا مفهوم لقب، لأنه مفهوم أخذ من العلم هذا وهو لفظ محمد. طيب هذا اللفظ لماذا ذكر إذا كنتم لا تعملوا بالمفهوم؟ فأجاب نحن نعمل به أو ورد ذكره ليستقيم الكلام، لأن الكلام المسند لا يصح إلا إذا ذكر المسند إليه، لهذا المسند إليه ركن منه، فذكر لفظ محمد ليسند إليه الكلام وتسند إليه الرسالة في هذه الآية. يعني مثل مثلا في الغنم الزكاة، لو جاء النص في الغنم الزكاة فمفهومه مفهوم إيش؟ مفهوم لقب وليس مفهوم صفة، لأنك لو حذفت لفظ الغنم ما يستقيم الكلام في زكاة يعني هذا ليس كلاما مستقيما، بخلاف في سائمة الغنم الزكاة لو حذفت الصفة يستقيم الكلام. في سائمة الغنم الزكاة لو حذفت الوصف وهو السائمة استقام الكلام في الغنم الزكاة من الناحية اللغوية. فهذا يعني جواب عن هذا السؤال، وهو يضبط لك الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة الذي قد يشتبه في بعض الأحاديث. يعني هناك بعض النصوص التي يختلف العلماء هل المفهوم فيها مفهوم صفة أو مفهوم لقب. مثلا فيه رجال، أو في لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن المساجد فذكر أن الذي يذكرهم أن الذين يذكرونه سبحانه وتعالى في المساجد هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فرجال هذه هل هي من باب مفهوم اللقب؟ وبالتالي لا يفهم منه أن المرأة لا تحضر المساجد ولا تذكر الله في المساجد، أو هو مفهوم صفة كما يميل إليه الشيخ الأمير رحمة الله عليه، وبالتالي يفهم منه أن المرأة ليست من أهل المساجد ولا تحضر المساجد. فهذا الضابط يفيدنا، وهو أن اللقب ذكر فائدته في النص هو صحة التركيب وصحة الإسناد، يعني الكلام بدونه يختل بخلاف مفهوم الصفة وغيره من المفاهيم. أضعفها اللقب وهو ما أبين دونه نظم الكلام الحرفي، وكونه ضعيفا هذا الذي ذهب إليه جماهير الأصولية، وخالف فيه الدقاق وابن خويزمنداد وبعض الظاهرين، فقالوا بأن مفهوم اللقب يعمل به. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن لو قال شخص لآخر في مقام المنازعة والخصومة، لو قال له الحمد لله أمي ليست زانية، وقال الحمد لله أمي عفيفة، هل تعتبرون هذا قذفا؟ الجمهور قالوا نعم نعتبره قذف ونقيم عليه حد القذف. قالوا طيب هذا المفهوم مفهوم لقب، لأنه قال أمي وهذا مفهوم لقب، وقد عملتم به وقلتم بأننا نعتبره قذفا ونقيم. الجمهور أجابوا عن هذا، قالوا القذف لم يفهم من اللقب نفسه وهو أمي، وإنما استفيد من مقام الخصوم، من قرينة الخصومة، لأنه قال هذا الكلام في مقام يفهم منه التنقيص والتعريف.